إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ها نحن في هذه الليلة سنطرق بابا هو سبيل العبد إلى رضوان الله تبارك وتعالى، سنطرق بابا فيه مضاعفة الأجور، سنطرق بابا فيه العتق من النيران، سنطرق بابا طالما اشتاق الصالحون والزهاد والعباد إلى فتحه وإلى بلوغه وإلى اغتنام ما فيه من بركات وخيرات. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم منا ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام، فاغفر اللهم لنا ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. باب قال فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. باب هو سبب للشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى يوم القيامة. باب للشفاعة، نعم شفاعة يحتاجها العبد يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الباب باب الصيام باب كبير من أبواب الشفاعة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: وما أحلى وما أحلى، أقول وما أروع هذا الجمع بين الصيام وبين القرآن، ما أحلى وما أروع هذا الجمع بين الصيام وبين القرآن، بين ترك الشهوة من الجماع والأكل والشرب، ثم بعد هذه التخلية التحلية بكلام الله تبارك وتعالى والأنس بتلاوته والترنم فيه وختمته في هذا الشهر. أقول: والله ما أروع وما أحلى هذا الجمع بين الصيام والقرآن. وأما القرآن فيقول: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. باب للشفاعة، والعبد أحوج ما يكون يوم القيامة لهذه الشفاعة. باب لمغفرة الذنوب وحط الخطايا، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. إيمانا واحتسابا، أن تؤمن يا عبد الله أن هذا الصيام فرض عليك من الله، ثم تصوم هذا الشهر احتسابا للأجر من الله تبارك وتعالى، لا مستثقلا لنهاره ولا لأيامه، وإنما تحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، أن تصدق بهذه الفرضية من الله تبارك وتعالى، وأنت عبد مكلف فتصوم الشهر لأن الله أمرك بصيامه إيمانا. ثم الشرط الآخر للمغفرة احتسابا، أن تحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى، لأن النية أمرها عظيم، فبعض الناس يصوم لأن الناس صاموا، ويفطر لأن الناس أفطروا، ولا يستشعر هذه العبادة أنها لله تبارك وتعالى، وأنها احتساب للأجر من الله تبارك وتعالى. نعم، أن تطلب الأجر من الله تبارك وتعالى، أما التضجر من قدوم رمضان لأن فيه كبحا للشهوات ومنعا للعادات، يا عبد الله نفحات الله تبارك وتعالى تساق إليك، فلا تكون أنت أول المحرومين. نعم، باب فيه الخيرات، باب فيه النفحات. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان، وهذه الليلة هي أول ليلة من رمضان، فتحت أبواب الجنة. اسمع، من هذه الليلة ستفتح لك يا عبد الله أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار. نعم، فلا تكن أول المحرومين من دخول الجنة وأبوابها مفتحة، ولا تكن أول المقذوفين في النار وأبوابها مغلقة. قال: وصفدت أو سلسلت الشياطين. الرب عز وجل يعلم ضعف عباده فأعانهم فصفد المردة من الشياطين، إعانة لك يا عبد الله على طاعة الله وعلى الصيام وعلى التقوى وعلى الخلق الحسن. بقي الآن فقط هوى النفس، وبقي فقط شياطين الإنس، الذين عندما صفدت الشياطين للجن تضاعف جهدهم. يقول لك: تدلل، انظر ما تشاء، تريد فوازير موجودة على قناة كذا، تريد مسلسلا موجود على قناة كذا، تريد أغنية موجودة على قناة كذا، تريد، اسمحوا لي ها، تريد كلمة دينية، درسا دينيا، موعظة موجودة، والكل على دينه ويعينه، والناس صايمين، اسمع وفرفش واستمع وغني وارى الفوازير والمسلسلات والأغاني، وانت الحمد لله صايم، لم آكل ولم أشرب ولم أجامع المرأة ولم أفعل كذا وكذا، لكن عاد لا تشد علينا شوي، صيام مرفه، نريد الأغنية والفوازير والمسلسلات. أقول: شياطين الإنس كثفوا جهودهم قبل أشهر من رمضان، وأموال أنفقت لتسدك يا عبد الله عن طاعة الله، ولتفتنك عن دين الله وعن طاعة الله، فلماذا أنت تنساق وراءهم بيدك ورجليك، تنظر للمحرمات وتستمع للمحرمات؟ يا أخي أكل، لا اسمع لي أنا والله صايم، هذا هو الصيام. الصيام دائرته واسعة يا عباد الله. أقول: شياطين الإنس يشتغلون ليلا ونهارا، ثم يكحلون لك ويدسون لك درسا دينيا، موعظة عابرة، قراءة قرآن، لأن الديرة ماشية، هذا مغني وهذا قارئ وهذا مصلي والناس ماشين، واللي على دين الله يعينه. هكذا الصيام يا عباد الله باب الشفاعة، باب الغفران، باب الطاعة. لماذا تدنسه يا عبد الله بمعصية الله؟ والله حتى المباح، الغلو في المباح إذا صد عن طاعة الله حرم هذا المباح، ما بالكم بالحرام؟ وما أكثر الحرام في فضائياتنا، أصبحت كما قلت في الخطبة الماضية طبيعة ورسوما وعادات فرضت علينا، جبلت علينا. لماذا؟ ويتنافس على الكبار والشخصيات دورة رمضانية في لعب الشطرنج، لعب الدامة، كرة القدم، هذا رمضان، ويظن أنه قدم للناس ما يناسب فضائل الشهر الكريم. الروحانيات راحت والإيمانيات انعدمت، وهذا الباب الكل يتردد، أفتح ولا ما أفتح؟ أفتح باب المغفرة، باب الرضوان، باب الجنة. فلماذا أنت بنفسك بيديك ورجليك وقلبك وكل كيانك تنخرط وتنغمس في معصية الله تبارك وتعالى؟ اسمع، إذا كان أول ليلة من رمضان، وهي هذه الليلة يا عباد الله، صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، سبعة أبواب كلها مغلقة، لماذا أنت تدخل من باب آخر؟ ثم فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، فلماذا تكون وأنت محروم منها؟ وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. اسمع، ولله عتقاء من النار في هذا الشهر، وذلك كل ليلة. يا الله، 30 ليلة من ليالي الله عز وجل، في كل ليلة عتقاء من النار. والبعض يقول: أنا ما أنا محتاج، الحمد لله صليت 5 صلوات وصمت رمضان وحجيت وزكاة مالي أديتها، بعد اشتبوا مني، اشتبوا مني. ألا تريد العتق من النار؟ هل أنت ضمنت نفسك يوم القيامة نفحة الله، بركات الله؟ لا تكن محروما منها يا عبد الله. أخاطب القلوب كما خاطبتها في الخطبة الماضية حتى نستعد لهذا الشهر الفضيل. أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الباب باب مدرسة، باب مدرسة، نعم باب مدرسة، أنت تدرس وتستفيد من هذا الشهر، باب مدرسة. أولا تقوى الله، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى الله، بديت آيات الصيام بتقوى الله وختمت بتقوى الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه أول آية. ثم بعد سلسلة من الأحكام قال عز وجل: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سبحان الله، حصرت أحكام الصيام بين تقوى الله وتقوى الله، لتعلم أن هذا الباب مدرسة لتقوى الله تبارك وتعالى، أيضا مدرسة لتقوية الصلة بالله جل جلاله. أخاطب كما قلت القلوب لتتقوى الصلة بالله تبارك وتعالى. ليست العبرة بترك الطعام أو الشراب أو المفطرات، ولكن العبرة أن يتغذى قلبك وأن تسمو روحك بالإيمان الصادق بالله تبارك وتعالى. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام عالج قلبه، طهر قلبه، عمر قلبه كل الشهر قراءة قرآن، اعتكاف في المسجد، شد المئزر، أحيا الليلة، أيقظ أهله، صدقة، إحسان، تلاوة، كلها طاعات، وكأنه صندوق تعبيه وآخر الشهر تقدمه للملك، إما أن يكون هذا الشهر حجة لك أو حجة عليك. ليست العبرة يا عباد الله بترك الطعام ولا الشراب، ولكن انتبه انتبه انتبه، العبرة أن تصوم كما أراد الله تبارك وتعالى. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فيدع طعامه وشرابه. نعم اللسان يصوم والجوارح تصوم، وكن أنت لله تبارك وتعالى، وإياك أن تخدش صيامك بما فيه معصية الله تبارك وتعالى. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. واحمل على جسد واحمل على جسد واحمل على جسد ترجو النجاة له، فسوف تبرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني، ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفاني. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه؟ مصير مسكنه قبر الإنسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ليتنا نرفع شعارًا الآن جميعًا في هذه الليلة التي يعتق فيها عبيد من النار، في كل ليلة أيضًا حتى نهاية الشهر، الآن يرفع العبد شعارا لا ولن أكون من المحرومين بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن كن صادقا مع هذا الشعار، كن صادقا مع الله تبارك وتعالى، قول الآن لا ولن أكون من المحرومين. الشهر فيه 30 ليلة أو 29 ليلة، وفي كل ليلة عتقاء من النار. خرجوا من النار، خرجوا من النار، عتقاء الرحمن عز وجل. أنت الآن استعد استعد وادرج اسمك، حاول أن تكون من هؤلاء، قل لا ولن أكون من المحرومين. الآن استعد لأن تركب قطار المستغفرين والمستعتبين، واغتنم هذه الليلة وكل الليالي وكل الليالي أيضا بالاستغفار والتوبة والانطراح بين يدي الله تبارك وتعالى، واعترف بتقصيرك وذنوبك، واطلب عفو الله تبارك وتعالى ورضاه. فإن الرب عز وجل قد قال في آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا أيها المغرور قم وانتبه، قد فاتك المطلوب والركب سار، إن كنت ذا ذنب فقم واعتذر إلى كريم يقبل الاعتذار، وانهض إلى مولى عظيم الرجا يغفر بالليل ذنوب النهار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكي أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. اللهم اعتقنا من النار أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com